بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل وهو إن باب قول الله تعالى وهو ألد، باب قول الله عز وجل وهو ألد الخصام. اللدد هو الشدة والخصومة، وكون الإنسان يعني يتجاوز الحدود في خصومته فقد يحصل منه إيذاء لغيره وتكلم على غيره بغير حق، فهذا من اللدد في الخصومة، يعني أنه عنده شدة وعنده إساءة أخلاق وتصرف يعني غير محمود، يعني في خصومته لا يتأدب بالآداب الشرعية، وإنما لا يبالي بالكلام في الناس، فهذا هو الألد. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والخصم هو الشديد الخصومة، أو الذي عنده شدة في الخصومة. وقوله أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، هذا يدل على صفة البغض لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب ويبغض، وأن من يبغضهم يتفاوتون، وأن من الناس من يكون أبغض إلى الله، ومنهم يكون يعني يكون له بغض ولكنه دون غيره، فليس الناس كلهم في البغض سواء عند الله عز وجل. فهذا يعني يدل على ويطابق ما جاء في الحديث، يطابق ما جاء في الآية التي ترجم لها المصنف، وهي قول الله عز وجل وهو ألد الخصام. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. ثم قال: باب إثم من خاصم في باطل، من خاصم في باطل وهو يعلم، من خاصم في باطل وهو يعلمه. نعم، يعلمه وهو يعلم، يعلمه وهو يعلمه، يعني يعلم هذا الباطل الذي كان يخاصم فيه، بمعنى أنه يدعي على غيره حقا ليس له، ويأتي بشهود زور، ويأتي بشهود زور، فإن الحاكم يحكم بما يظهر له من كلام الخصوم، ولا يعني أنه إذا حكم لإنسان ببينته وحجته التي أتى بها أنه يعني أنه يكون ذلك حقا له. فالحكم إذا كان على خلاف الواقع فإنه لا يفيد من حكم عليه شيئا. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يختصمون إليه، وأن بعضهم يكون ألحن بحجتهم بعض، بعضهم عنده فصاحة وبلاغة وعنده يعني تمكن الخصومة، فيحكم الحاكم على ضوء ما يسمع، على ضوء ما يسمع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كغيره، وأنه يعني مثل غيره بشر، وأن الناس يختصمون إليه، وقد يكون بعضهم ألحن بحجتهم بعض فيحكم على على على على على مثل ما يسمع أو على ضوء ما يسمع. قال: فمن قضيت له بحق أخيه، يعني من قضيت له بشيء لا يستحقه وإنما هو حق لأخيه، فإنما هي قطعة من نار، فإنما هي قطعة من نار، إذا وصلت إليه فهي قطعة من نار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. يعني أن هذا يعني وليس فيه تخيير له أنه مخير، ولكن هذا من قبيل التهديد، وليس من قبيل أن الإنسان له هذا ولا هذا، لأنه سبق ذلك قوله قطعة من نار، وما دام أنه قطعة من نار فليس هناك إلا تهديد، ما في مجال لأنه يأخذها، لكنه إن أخذها فإنه يحصل له الإثم، وإن لم يأخذها وترك ذلك فإنه يسلم، فإنه يسلم من الإثم. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم المغيبات، ولا يعلم المغيبات إلا ما أطلعه الله عليه، فالخصوم يأتون إليه وبعضهم محق وبعضهم مبطل، ويأتي هذا ببينة، وقد تكون باطلة وقد تكون زور، فالرسول يحكم على حسب الظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن هذا الحكم لا يحل لمن أخذ شيئا لا يستحقه، لا يحله له، بل هو حرام عليه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب عندما يأتي الخصوم ما يعني يقول أنت محق وأنت مبطل، أنا أعلم الغيب. الرسول ما قال هذا، قال إنكم تختصمون إلي، وأنه يقضي على نحو ما يسمع، فمن حكم عليه بحق أخيه، يعني هو لا يستحقه وهو يعلم، أي المحكوم له بأنه لا يستحقه، فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، إن أخذها يعذب لأنه أكل مالا بغير حق، وإن تركها فإنه يسلم من الإثم لأنه ابتعد عن شيء يؤدي به إلى العقوبة. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان. نعم. عن ابن شهاب محمد مسلم عبد الله. عن عروة بن الزبير. نعم. عن زينب بنت أم سلمة. نعم. عن أم سلمة. نعم. يعني في رواية صحابية عن صحابية، وابنة عن أمها. نعم. فيه ابن شهاب. ابن شهاب. نعم. يروي عن عروة. نعم. وتابعي عن تابعي، لأن ابن شهاب من صغار التابعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا خاصم فجر. قال: حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ترجمة: إذا خاصم فجر. باب إذا خاصم فجر، يعني ذم من يفعل ذلك، وأنه عندما يخاصم الناس يحصل منه الفجور، ويحصل منه الكذب، ويحصل منه أشياء يعني لا يجوز له أن يأتي بها، فيعني يكون بارا في كلامه وصادقا، ولا يكون فاجرا. وإنما إذا خاصم يخاصم بحق، ويخاصم بالعدل والإنصاف، ولا يخاصم بالفجور ويأتي بأمور غير سائغة يعني في خصومته. وهذه من صفات المنافقين، صفات العملية التي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. يعني أنه حتى يدعها ويسلم من تبعتها، بمعنى أنه يعني هذه الخصلة إذا كان فيه فإنه يتوب منها ويتخلص منها ويحسن فيما يستقبل، والله تعالى يتوب على من تاب. وهذا من النفاق العملي، ليس النفاق الاعتقادي، الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يعني يظهر الإيمان بلسانه وهو مبطن الكفر بقلبه، هذا هو الذي قال الله عز وجل في حق أهله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا بشر بن خالد هو العسكري عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بن الحجاج عن سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة همداني الكوفي عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله تعالى: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. ثم قال: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. باب قصاص المظلوم إذا وجد ظالمه، يعني أن الإنسان الذي عليه حق ولم يؤدي الحق لمن له الحق ثم وجد ماله أو وقع في يده فإنه يأخذ حقه من ذلك المال الذي وقع في يده، ما دام أنه لن يحصل له هذا الحق إلا بأخذه عند قدرته عليه فإنه يأخذ. وأما إذا كان يعني يعطي ولكنه يعني قد يكون غفل وقد يكون سهى أو نسي فيذكر فيعطي فإن هذا يختلف، وإنما الكلام في الأخذ من حق من يكون من حق الظالم الذي يكون في يد المظلوم، من حق الظالم الذي يكون في يد المظلوم فإنه يأخذ ما يقابل حقه، ما يقابل حقه إذا كان معروفا بأن يكون يعني عليه دين مقداره كذا وكذا وقع فيما في يده مبلغ يعني من هذا المال يعني يزيد أو ينقص أو يماثل، فإن كان يعني ناقصا أخذ مقدار الذي هذا ويبقى الباقي في ذمته، وإن كان مساويا أخذه، وإن كان أكثر من ذلك أعطاه الباقي الذي في يده يعني بعد أن يأخذ حقه. وقد يكون الحق يعني يتعلق بالتقدير وأنه ليس شيئا محددا كما يكون في الديون، كهذا الحديث الذي أورده في حق يعني هند ابنة عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، أنها جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني معناه أنه يمسك يعني شيء وأنه يعني خروج الشيء منه في صعوبة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تكلم يعني بكلام لا يرضاه من تكلم فيه وكان في غيبته أن هذا من الغيبة المحمودة، أنه ليس من الغيبة المذمومة، وإنما هذا شيء لأن كون عند السفتة أو عند الخصومة كونه يتكلم يعني فيه هذا لا بأس به، وإنما الكلام الغيبة التي لا يكون فيه يعني من حقه أن يتكلم، وأما هذا من حقه لأنه قام السيك لأنه تريد أن تبني عليه الطلب الذي تريده منه، وأنه كان لا يعطيهم ما ولدها ما يكفيهم، فقال عليه الصلاة والسلام لها، أخبرها بأن لها ذلك لكن بالمعروف، يعني ما تبذر ولا تسرف ولا تزيد، وإنما يكون بالشيء المعروف، يعني ليس تقتير ولا إسراف بل اعتدال وسط، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذه مسألة يسمونها مسألة الظفر، وهي أن يكون لمن له حق ظفر بشيء من حق يعني من يعني من ظفر في حق يعني حقه أو شيء من هذا الذي هو يطالبه، ظفر بشيء من ماله ووقع في يده، فإن له أن يأخذ حقه. قال ابن سيرين يقاصه، يقاصه يعني يقاصه يعني يأخذ مقدار حقه، يعني إذا كان أنها حقه قليل أخذ هذا حقه، وجد بعض حقه يأخذ هذا البعض ويبقى الباقي عليه في ذمة المدين، وإن كان مساويا أخذه، وإن كان زائدا أعطاه الزائد من الشيء الذي وقع في يده لمن عليه الحق. نعم. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال إنهم يبعثون ورسول يبعثهم في أعمال، وأنهم ينزلون ضيوفا على بعض الناس وأنهم لا يقرونهم، فقال إن أعطوكم أو أعطوكم القرى في الشيء الذي تستحقونه خذوه، وإلا فإنكم قال فإن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. فخذوا منهم حق الضيف يعني إذا ظفرتم بشيء من مالهم، وهذا يعني يدل على أن الضيافة أنها واجبة، لأن لو كانت الأمور مستحبة يعني لو كان من قبيل المستحب ما قيل فيه خذوا منهم حق الضيف يعني بغير إذنهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنير المصري عن الليث. نعم. عن يزيد ابن أبي حبيب المصري. نعم. عن أبي الخير وهو مرتضى بن عبد الله اليزني المصري عن عقبة عامر. نعم. الجهني. نعم. المصري أمير. نعم. مصر. يعني هذا مسلسل الأول منه عبد الله بن يوسف. نعم. كلهم مصريون، مسلسل بالمصريين. قال رحمه الله أحيانا يأتي فيما يتعلق بالمسلسل أو بالنسبة يعني التقارب بين مصري وبصري يعني يحصل أحيانا تصحيح، فيقال أحيانا في المسلسل بالمصريين يقال بصري أو بصريين أو العكس، وقد مر بنا قريبا يعني مثال من هذا، وهو أن التصحيح يكون بين المصريين والبصريين لتقارب الحرف الذي هو الباء والميم من حيث الرسم، لأنه متفق إلا بحرف واحد يكون فيه الاختلاف. يقول هل يجوز أن أسرق مال رجل أعطيته مالا وما طلني؟ السرقة لا تسرق، يعني لا تأتي وتهجم على شيء أو تدخل بيت تأخذ الشيء من حرزه، لا تفعل هذا الشيء، ولكن إذا وقع في يدك يعني أو يعني وصل إليك يعني من أجل أنك توصل إلى فلان أو أنه بأي طريقة وقع في يدك، لا عن طريق السرقة، ما يكون إنسان إذا صار له هذا حق فلان يهجم على بيته ويسرقه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. كما قال باب السقائف، والسقائف هي الأماكن التي يسقف وليست يعني بنيانا كالبيوت، وإنما هو شيء يسقف يعني يكون بارزا سواء كان متصلا بالبيت من خارجه أو كان في مكان مستقل، هذا يقال له سقيفة لأنه مسقف يعني معمول له سقف ولم يكن بنيانا كالبيوت. فهذا يدل على جواز مثل ذلك، إذا فعل الإنسان يعني في ملكه هذا الشيء أو فعله في فنائه أو قريبا من بابه بحيث لا يؤذي لا يؤثر في الطريق ولا يؤذي المارة، فإن ذلك يعني سائغ. وهنا جابه من أجل ذكر السقيفة وأن صحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لما اختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك قال عمر الأثر حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في أول شيء معلق باب ما جاء وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. وجلس رسول أصحابه في سقيفة بني ساعدة، يعني هنا يعني أن الرسول كان فعل ذلك مع أصحابه، وأيضا أصحابه اجتمعوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لاختيار خليفة، وتم الاختيار في هذا المكان، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى المسجد وبايعه الناس في السقيفة يعني في الأول الذين مجتمعين بايعوه، ثم حصلت مبايعة في المسجد لعموم الناس. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. عن ابن وهب. نعم. عن مالك عن نعم. يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. نعم. عن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. ثم قال باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. باب لا يمنع جار جاره أن يمنع خشبه في جداره، يعني إذا كان الإنسان له جار وقد بنى هذا أحد الجارين بنى من قبل وقام الجدار الذي يفصل بينه وبين جاره، فإن لذلك الجار أن يغرز خشبه في جداره يعني جدار جاره، وهذا إذا لم يكن يعني يترتب عليه مضرة لصاحب المكان، لأنه قد يكون البناء ضعيف وأنه لا يتحمل أن يبنى يعني عليه يعني سقف بجواره وأنه لا يتحمل، فعند ذلك لا يسوق. وأما إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة فإن صاحب الجدار الذي بناه من قبل يسمح لجاره أن يغرز خشبه في جداره. وأولى من ذلك أن كل واحد عندما يبني له جدار خاص، لأنه لو حصل انهدام أو حصل هدم فإنه يبقى البيت الثاني سالم من الهدم، أما إذا كان الجدار واحدا فإنه قد يترتب على ذلك أن يسقط، إذا سقط هذا يسقط معه هذا، أما لو وضع شيء فاصل فهذا لا شك أنه هو الأولى كما هو موجود الآن فيما يتخذ من البنيان، بأن هذا يكون له جدار يخصه وهذا جدار يخصه فلا يترتب على ذلك مضرة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إذا كان يعني دعت الحاجة إلى هذا فإن الجار لا يمنع جاره اللهم إلا إذا كان سيترتب عليه مضرة، لأن الجدار لا يحمل أن يبنى أو لا يتحمل أن يبنى عليه شيء بجواره ثم يعني يكون على الجدار من صاحب الملك ومن الجار. اللهم إلا أن يكون مثلا خشبة يعني تعرض أو تغرز ولا يبنى عليها سقف، وإنما يكون يعني يوضع فوقها شيء يعني لا يكون ثقيلا ولا يترتب عليه حمل يعني على الجدار يتأثر به ويسقط على صاحبه، فهذا لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، والحديث هذا مطابق الحديث مطابق للترجمة، باب يعني لا يغرز لا يمنع ترجمة لا يمنع. نعم. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وهذا الحديث والحديث مثله يعني فهو مطابق للترجمة، إلا أن فيه قول أبي هريرة الذي قالها من عند نفسه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمي أن بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة وهذا الحق الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرهم وكأنه يعني يرى يعني من بعضهم أو من أحد منهم أنه ما حصل شيء من هذا، وقد يكون يعني ليس عندهم علم، وهو أخبرهم بما عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ثقة نبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صب الخمر في الطريق. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فارقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. ثم قال: باب صب الخمر في الطريق. باب صب الخمر في الطريق، يعني أن الخمر لما حرمت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بادروا إلى التخلص منها بصبها في الطريق، وذلك للمبادرة إلى التخلص منها وأن لا تبقى يعني في عهدتهم وفي ملكهم، وأنه قد يعني يقدم أحد على شربها، فرأوا أنهم يتخلصون منها بصبها في الطريق، ومعلوم أن صبها في الطريق يعني فيه مضرة، ولكن المصلحة التي رأوها في التخلص من الخمر والسلامة منها وألا يعني يحصل منهم أحد الوقوع في ذلك الأمر المحرم، رأوا أن صبه في الطريق وإن كان فيه شيء من المضرة إلا أنها تعتبر يعني أقل من مضرة بقاء الخمر التي يترتب عليها أن يقدم أحد على تناولها وحصول التضرر بها. ثم ذكر بعد ذلك أنه قيل أن أناسا ماتوا وهي في بطونهم، يعني قد شربوا الخمر وهي موجودة لا زالت في بطونهم، يعني لم تذهب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الذي كانوا طعموه يعني قبل التحريم وبقي في بطونهم أو أنهم ماتوا وهم يعني قد شربوه، فإن يعني ذلك في الوقت الذي لم تكن الخمر حرمت فلا يعذبون بذلك، وإنما يحصل العذاب في حق من شربها بعد أن علم حرمتها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى هذا الملقب صاعقة، عن عفان ابن مسلم الصفار، عن حماد بن زيد، عن ثابت ابن أسلم البناني، عن أنس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر رضي الله عنه مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم ذكر باب الأفنية، أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. باب أفنية الدور والجلوس فيها، نعم، والجلوس على الصعدات، نعم. الأفنية هي الأماكن التي تكون أمام البيوت، يعني خالية غير مسقوفة، فهذا قال فينا، فلأهل البيوت أن يجلسوا في أفنيتهم، وكذلك لغيرهم أن يجلسوا في الصعدات، يعني في الطرق التي يجتمعون فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل، يعني عن لما نهى عن الجلوس في الطرقات: إياكم والجلوس، يعني يحذرهم من أن يجلسوا فيها، يعني حيث يترتب عليها مضرة. لكنهم لما أخبروا أنهم لا يستغنون عن جلوس، لأنهم يعني يلتقي بعضهم بعض في المجالس وفي الأسواق، وأنهم يعني يجتمعون فيها يتحدثون، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنهم إذا كانوا يعني لا يستغنون عن ذلك، فإن عليهم أن يعطوا الطريق حقه. ويعطي الطريق حقه بينه الرسول عليه السلام بأن قال: رد السلام وكف الأذى وغض البصر وثلاثة. قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هو أمر معروف ونهي عن المنكر، يعني إذا كان الجلوس يترتب عليه هذه الأمور الطيبة لا بأس به، وإذا كان ما يترتب عليه هذه الأشياء بأن الإنسان يطلق نظره فليس له أن يجلس في الطريق، وليس له أن يجلس في الفناء ما دام أنه سيترتب عليه أنه ينظر إلى الناس. وأما إذا جلس في فنائه وأعطى الطريق حقه، أو جلس في طريق عام، يعني مثل الأسواق التي الناس يجتمعون فيها ويتحدثون، ويعني فإن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك عليه أن يعطي الطريق حقه، وذلك بأن يكف أداه من الناس عن الناس، وأن يرد السلام على من يسلم، وأن يغض البصر عن الناس، وأن يأمر معروف وينهى عن منكر. نعم. قال: حدثنا معاذ بن فضالة، نعم، عن أبي عمرو عن أبي عمر حفص بن ميسرة، نعم، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، نعم، عن أبي سعيد الخدري، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. ثم قال: باب في الآبار في الطرق إذا لم يكن فيها أذى. نعم، لم يتأذى بها. إذا لم يتأذى بها، يعني الآبار كون على الطرق يمر بها الناس ويشربون منها ويستقون الماء لأنفسهم ولغيرهم أن هذا سائق، لكن يعني حيث لا يحصل يعني تأذي بها، وحتى أيضا يكون هناك يعني شيء يدل عليها وعلامات تدل عليها حتى لا يأتي أحد ويسقط بها، حتى لا يأتي أحد ويسقط بها. ومعلوم أن يعني معناه أن الطرق يعني بجوار الطرق، يعني ليست في الطرق، الطريق يعني ما يكون في آبار نفس الطريق، وإنما يكون بجواره بجوار الطريق. فإذا لم يحصل يعني أذى بأن يتضرر بعض الناس بأن يقع فيها وهو لا يشعر، فإن وجودها من أجل استفادة الناس هذا من الأمور المطلوبة، وهذا من يعني تسبيل الماء وتمكين الناس من الاستفادة منه بالشرب يعني لأنفسهم ولغيرهم ولدوابهم أو لغير ذلك، لا شك أن هذا من الأمور المطلوبة، لكن حيث لا يترتب على ذلك أذى. ثم أتى بالحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا، وقصة الرجل الذي جهده العطش فوجد بئرا ونزل فيها وشرب، ولما خرج وجد كلبا يعني يمص يأكل الثرى من العطش، يعني الأماكن الندية التي وقع عليها شيء من ماء، يعني يمص التراب الندي الذي فيه رطوبة الماء من شدة العطش، فقال إنه تذكر حاله وما حصل له من الشدة في العطش، وقال إن بلغ هذا الكلب الذي بلغ مني من العطش، لأنه يذكر حاله ويتذكر الحالة التي هو عليها. فنزل وأخذ يعني خفه ووضع فيه ماء وجعله في فيه كما سبق أن مر بعض الروايات، يعني عضه في فيه لأنه يحتاج إلى الخروج من البئر بيديه، ما يخرج بدون استعمال يديه، فوضع الخف وضع فيه الماء ويعني وضع طرفه في فمه حتى خرج وسقى الكلب وسقى الكلب. فهناك أورده فيما يتعلق بسقي الماء وفضل سقي الماء، وهنا أورده من أجل البئر على الطريق، من أجل وجود الآبار على الطرق. ثم كون الإنسان عندما يعني يرى غيره يعني في شدة وفي حالة عظيمة وقد أنعم الله عز وجل عليه، يتذكر الحالة التي يكون فيها، يعني حصل له مثل ما حصل لهذا الذي تضرر وهذا الذي احتاج إلى ماء أو غيره، فيكون ذلك دافعا له إلى أن يحسن إلى غيره، كما رأى واستشعر حالته هو، فإنه يجعله في هذه الحال يعني يتذكر حاجة غيره كما احتاج هو ويعطيه. ولهذا جاء في الصيام أو من حكم الصيام أن الإنسان الذي أغناه الله يجد يعني عندما يصوم العطش ويحس يعني بالتعب الذي يترتب على ذلك، فيكون ذلك من الأسباب التي تدفعه إلى أن يحسن إلى غيره ممن يعني يكون صائما في أوقات كثيرة من لقلة ما يأكله، فيكون يتذكر يعني حالته في حال صيامه وفي حال احتياجه للطعام، وأن من الناس من لا يجد شيئا يأكله لكونه معدما وليس لكونه صائما يعني النهار، وإنما هو متضرر بعدم وجود شيء يأكله، فيكون ذلك يدفعه إلى أن يحسن إلى غيره، لأن هذا الرجل قال فبلغ منه الذي بلغ بي، تذكر حاله ويعني قاس نفسه عليه يعني فقال فأحسن إلى هذا الكلب. في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم، فسألوا قال أولنا في البهائم أجر، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني كل ذات كبد رطبة أجر، يعني سواء حيوان أو طير أو يعني أي كل كبد رطبة فيها أجر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر. نعم. عن أبي صالح السمان. نعم. عن أبي هريرة. نعم. هنا ذكر رجل وفي بعض الروايات ليس له مفهوم. الرجل ليس له مفهوم. يعني القصة واحدة التي امرأة من بغي، امرأة من بغي. إيش؟ رواية ثانية. نعم نعم. كذلك. قصة واحدة. نعم جاء. نعم. هل القصة واحدة؟ لا ما هي واحدة، لأن هذه امرأة وهذا رجل. قال رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. ثم قال: باب إماطة الأذى عن الطريق. باب إماطة الأذى. باب إماطة الأذى يعني عن الطريق، بأن يزيله وينحيه عن طرق الناس، بأن هذه صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه. صدقة على غيره بأن لا يبقي الأذى في الطريق فيتضرر به المارة، وصدقة منه على نفسه لأنه فعل أمرا معروفا، في أمرا مطلوبا شرعا، فيؤجر على ذلك، فإنه هو يحصل أجرا ويحصل ثوابا من الله، وغيره يستفيد أنه يعني يسلم من ضرر هذا الأذى الذي في الطريق. والحديث أشار إليه هو حديث صحيح، يعني عن أبي هريرة. نعم هو حديث. يميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الذي الحديث كله سلام الناس على صدقة، يعني كذا حديث هو في الأربعين النووية، رواه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ثم قال: باب ما جاء الغرفة والعلية. الغرفة والعلية المشرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. وغير المشرفة في السطوح وغيرها. الغرفة يعني التي تكون يعني مرتفعة، وكذلك يعني تكون قد تكون مرتفعة ارتفاعا طويل، وقد تكون ارتفاعا قصير، قد يكون ذلك في السطوح وغير السطوح. والمقصود من ذلك أن حصول شيء من ذلك أن استعماله إذا لم يحصل ضرر على غيره فإن ذلك سائغ، وأنه يعني كونه ينظر يعني مع يعني مع مع مع المكان الذي يكون في محله على الشارع، لكن بشرط أنه يعني لا يشرف على أحد من الناس في بيوتهم، ولا كذلك يؤذي أحدا بأن ينظر إلى أمر لا يجوز أو يلحق ضررا بالمارة، فإن ذلك سائغ. وقد أورد البخاري عدة أحاديث، من الحديث الأول أنه أشرف على أطم من أطام المدينة. نعم. ويعني مكان مرتفع، يا أشرف يعني مكان مرتفع ويرى المدينة، وقال: إني أرى مواقع الفتن. إني أرى، هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أرى الفتن. هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. كمواقع القطر، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر يعني يكون، وأن الفتن تحصل، وأنها تكون بين البيوت، وأنها كمواقع القطر عندما ينزل القطر ويعني يكون في الأرض يراه الناس، لأنه متجمع بين البيوت. فهذا يعني فيه الإشارة إلى الفتن وما يحصل في هذه الأمكنة، كما يحصل فيها نزول المطر ويرى المطر وهو فيها من الأماكن المرتفعة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن ابن عيينة

وسأله في هذه الحالة فأخبره بأنهما عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث الطويل من أوله إلى آخره الذي فيه أنه كان له جار من الأنصار وكانوا لهم مزارع في العوالي وكان كل واحد منهما ينزل يوم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الخاصة وأعمالهم الخاصة المتعلقة برزقهم وطعامهم وبين حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم لأخذ الحق والهدى من عنده عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتناوبون. ويذكر عمر أنه كان مع جاره الأنصاري في مزارعهم يتناوبون، يذهب هذا يوم ويذهب هذا يوم، وإذا ذهب أحدهما وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأخبره بما سمعه منه من الحديث، فإذا جاء اليوم الثاني نزل الآخر وهكذا، فإذا رجع أخبر، يعني يوم ينزل عمر ويوم ينزل الأنصاري، وإذا نزل عمر أتى أخبره بما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل الأنصاري أتى بما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرة كان الأنصاري هو الذي ذهب، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والحرص على أن يفيد بعضهم بعضا وأن يوفقوا بين مصالحهم الخاصة وبين حضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني مثلا كان بعضهم يكون عنده ثلاث وبعضهم خمس وبعضهم ست وبعضهم عشر ثم يجمعونها، بدلا من يكون كل واحد منهم يسرح بإبله وهي قليلة ويغيبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتناوبون، يعني من له هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم والباقين جالسين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عمرو يقول فلما كانت نوبتي عجلتها، يعني عجل يعني الانتهاء السرح عجل على ذلك، فجاء في وقت مبكر فحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضر مجلس الرسول ليحصل بقية ما يعني يكون في آخر في حديثه في ذلك اليوم، ذلك اليوم في آخره، فيعني كانوا يتناوبون من أجل هذا، يعني من أجل أنه لا تفوتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يسرح بهذا هذا في يوم وهذا في يوم وهذا في يوم، والذي ما عنده سرح يحضرون عند مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وعقبة جاء في وقت مبكر في نوبته حتى أدرك مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الحديث الطويل الذي ذكره البخاري في عدة مواضع، وفي يعني يستشهد ببعضه على على على ما يريد الاستشهاد عليه، ولكنه ساقه هنا يعني طويلا بطوله، وكان ذلك فيما أشيع من أنه طلق نساءه. وقد ذكر عمر ما حصل منه وبينه وبين زوجته وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه لما وقف على رأسه وقف ولم يجلس قال أول شيء سأله أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، قال عمر الله أكبر، يعني أتى عمر بقوله الله أكبر، وهذا هو الذي كان يفعله الصحابة، أنهم عندما يحصل أمر سار يكبرون ويقول الله أكبر، بخلاف ما هو موجود في هذا الزمان عندما يأتي شيء يصفقون عليه، يحصل تصفيق بدل التكبير، يعني عندما يكون هناك شيء يعني يعجبهم فإنهم يصفقون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون ويقول الله أكبر، كما قال ذلك عمر في هذه المناسبة في بعض الروايات غير هذه الرواية. وكذلك لما قال أن أرجو أن تكون نصف الجنة ثلث الجنة، عند كل مرة يقول الله أكبر، يقولون الله أكبر، يعني شيء يسر يكبرون عنده رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث طويل وهو يأتي في مواضع متفرقة، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر المشربة التي كان جلس فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتزل النساء، وسيأتي في الطلاق وفي غيره. نعم. قال فيه وكنا تحدثنا أن غسان الذي هم يعني أنهم يعني ينعلون ينعلون يعني خيلهم لغزو المدينة أو الاتيان المدينة وكان يتخوفون أن يحصل هذا. فعمر رضي الله عنه هذا هو الذي في ذهنه. ولما قال حدث أمر عظيم قال جاء غسان أو جاء يعني الذي يخشى من من من من مما يقال أنهم يستعدون له غسان اللي كان على جهة بلاد الشام. فقال حدث أمر من أعظم من ذلك. قال ما هو؟ قال الرسول طلق نساءه. الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وهذا أمر عظيم عند عمر ويسيما وعنده ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها. وذكر بعد ذلك الأشياء التي ذكرها أنا. فإذا هو مضطجع على رمال حصير. على رمال حصير يعني حصير الذي يتخذ من الخوص ليس بينه وبينه وقاية وقد يؤثر في جنبه لأن الحصير له يعني نتوء يعني نتوء انخفاض. فإذا جلس عليه الإنسان على جسده وليس هناك شيء يقيه فإنه يؤثر ينطبع على على على جسده ينطبع على جسده. نعم. على متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. نعم أدم اللي هو الجلد. فسلمت عليه ثم قلت وأنا غير أن طلقت نسائك ثم قال وأنا قائم. قلت وأنا قائم يعني ما جلس أستأنس يا رسول الله. هذا بعد ما قال له لا أتى بكلام يتكلم فيه وهو قائم يؤنس به الرسول صلى الله عليه وسلم ويستأنس معه حتى تبسم مرتين. جاب له قصتين تبسم فيها مرتين وعندما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم جلس ونظر وإذا ما فيه إلا جلود يعني في المكان الذي هو فيه جلود معلقة ثلاثة. فقال إن فارس والروم يعني يتمتعون وينعمون ولو سأل الله عز وجل أن يحصل لنا من الخير وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه.